حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فصابت عيناه. يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم سبعة من الناس بالاستغلال يوم القيامة في ذلك الموقف الرهيب، والشمس تلفح جلود الآخرين ويلجمهم العرق ولا يدرون ما الله صانع بهم عند الحساب، ولا يدرون إلى أين يساقون بعد، إلى الجنة أم إلى النار، إلا هؤلاء السبعة الذين استثناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم ممن سنذكرهم. قال ابن عبد البر: هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال وأعمها وأصحها إن شاء الله، وحسبك به فضلا، لأن العلم محيط بأن كل من كان في ظل الله يوم القيامة لم ينله هذا الموقف. انتهى كلامه. فقد استثناهم نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك الموقف الرهيب بسبب قيامهم بأعمال جليلة وعظيمة، والسعيد من وفقه الله لعملها. وهذه الأعمال منها ما يكون بين العبد وربه أو بينه وبين الخلق، فمما يكون بين العبد وربه قد يكون باللسان وهو الذكر لله في قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا، وقد يكون بالقلب وهو المعلق بالمساجد أو بالبدن وهو الشاب الناشئ في العبادة. وأما القسم الثاني وهو ما يكون بين العبد والخلق فهو عام وهو الإمام العادل، أو خاص بالقلب وهو التحاب في الله، أو بالمال وهو الصدقة، أو بالبدن وهو العفة. فكل واحد من هؤلاء كمل وكمل العبادة التي قام بها. فالإمام العادل كمل ما يحب، ما كمل ما يجب من الأمارة، والشاب الناشئ في طاعة الله كمل ما يجب من عبادة الله، والذي قلبه معلق بالمساجد كمل عمارة المساجد بالصلوات الخمس، والعفيف كمل الخوف من الله، والمتصدق كمل الصدقة لله، والباكي كمل الإخلاص، الذي يبكي من خشية الله كمل الإخلاص. وهؤلاء السبعة ليسوا هم فقط الذين يكونون في ظل العرش، بل هناك آخرون يمتازون بهذه الميزة، فالعدد المذكور كما قال أهل العلم لا مفهوم له. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول هؤلاء السبعة وهم الإمام العادل، وذلك لعموم النفع به بسبب عدله، والعادل هو الذي يتبع أمر الله ويضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط، والمقصود به الإمام الأعظم، ويدخل في ذلك كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فالأمراء المعينون من قبل الأمير ومن قبل الإمام إذا عدلوا كانوا من السبعة الذين يظلهم الله، وكذلك الرئيس في عمله إذا عدل بين الموظفين فإنه داخل في عموم هذا الحديث. وكذلك الأب إذا عدل بين أبنائه فإنه داخل في هذا الحديث. فكل إنسان ولي أمرا من أمور المسلمين وعدل فيهم فإنه يكون في ظل الرحمن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. فيا من وليت شيئا من أمور المسلمين، اتق الله واعدل، ولا تقدم مصالحك الشخصية على مصالح المسلمين. والثاني من الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة الله. فالشباب مرحلة من مراحل الإنسان، وضيف لا يعود، وفرصة إذا مرت لا رجوع لها. والله جل وعلا امتدح فتية في كتابه العزيز فقال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالشاب الناشئ في طاعة الله استعمل روحه وجسمه وماله وما أنعم الله عليه في مرضاته، استحق على ذلك من الله خير الجزاء. فهو يدعو إلى الله بقوله وفعله، وإن عرضت له المعصية وزينها له الشيطان لم يمنعه منها إلا دينه وخوفه من الله جل وعلا. بر بوالديه، يرحم الصغير ويحترم الكبير، وسيلة قوية لأمن المجتمع. لا يسرق، لا يزني، لا يشرب الخمر، ولا يتعاطى المخدرات. ينشر الفضيلة وينهى عن الرذيلة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقلبه معلق بالمساجد أو مجالس الخير وعمل الصالحات، وهو يغتنم شبابه قبل هرمه، وصحته قبل سقمه، وفراغه قبل شغله. ولو تصفحنا تاريخ الإسلام وتاريخ هذه الأمة لوجدنا نماذج من شبابها الناشئين في طاعة الله. فأكرم الناس من شأن، وأنداهم كفا، وأطيبهم قلبا، وأرقهم عاطفة، وأصدقهم عزما، هو الشاب المؤمن التقي، لا تسمعه إلا مهنيا أو معزيا أو مسليا، لا تراه إلا هاشا باشا طلق الوجه مبتسما، يحليه إيمانه بمكارم الأخلاق، ويبعده دينه من طيش الصغر وإصرار الكبر. فاحرصوا يا أيها الآباء، فاحرصوا يا أيها الآباء على تنشئة أبنائكم النشأة التي في عبادة الله جل وعلا، لتنالوا ثمرة هذه التربية في الآخرة والدنيا. ففي الدنيا بإقرار عين الوالدين، وفي الآخرة بدعاء هذا الشاب لوالديه بعد أن تخرج من هذه الدنيا وتكون في أمس الحاجة إلى الدعاء والصدقة. ولا يكون ذلك إلا بتربية الشاب الذي نشأ في عبادة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وأما الثالث من هؤلاء السبعة: ورجل معلق قلبه بالمساجد فيعمرها بذكر الله وكثرة التردد إليها للصلاة والاعتكاف، وتجده إذا فرغ من الصلاة انتظر الصلاة التي تليها بفارغ الصبر، وقد جاء في رواية مالك: ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، إذا خرج منه حتى يعود إليه. فهو شديد الجد لها والملازمة للجماعة فيها، وليس معناه دوام القعود فيها. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالمعلق قلبه بالمسجد لا تشغله الدنيا عن ذكر ربه الذي هو خالقه ورازقه. فالمتعلق بالمساجد والتعلق بالمساجد أمر عظيم وعبادة عظيم وعبادة عظيمة. فتصور أخي المسلم كم لك من الأجر، كم من الأجر يحصل للمتعلق بالمسجد من حين أن يخرج من بيته ويأتي المسجد ويرجع إلى بيته مرة أخرى. فالمتعلق بالمساجد من السعداء، جعلنا الله وإياكم من أهل هذه الخصلة العظيمة. والرابع من هؤلاء رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، فهذان المتحابان جمعهما الحب في الله، فكل واحد منهما أحب الآخر حقيقة لا إظهارا فقط، لم يجتمعا لمصلحة دنيوية أو غرض دنيوي كما يفعله بعض الناس. فقد يحب الشخص شخصا آخر إما لمنفعة دنيوية أو منصب أو جاه، فهذه المحبة ليست داخلة في هذا الباب، بل بمجرد انقضاء الغرض الدنيوي فإن هذه المحبة تنقطع. ومن شرط هذه المحبة أن تكون لله وأن يفترق الشخصان عليهما، وقد جاءت النصوص الكثيرة في هذا الأمر. فمن ذلك قول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا الذين اتقوا الله جل وعلا. أما الذين كانت علاقتهم مصلحة دنيوية فإن كل واحد منهما يتبرى من الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملك، جعل على طريقه ملك، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. خرج لزيارة أخيه لله جل وعلا، ليس لمصلحة دنيوية ولا غرض دنيوي ولا لأنه صاحب منصب. قال: هل لك عليه من نعمة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الحليم القدير العزيز الحكيم اللطيف الخبير الرحمن الرحيم السميع البصير غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو. نحمده تعالى وقد سبقت رحمته غضبه، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. وأما خامس هؤلاء هو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فهذه المرأة اجتمع فيها أمور ترغب في عمل الفاحشة، فهي ذات منصب لكي تحمي ذلك الشخص، والجمال الذي يرغب في المرأة والصبر عن هذا الأمر وعدم الوقوع في ذلك من أعظم الأمور. فقد اجتمعت دواعي الفاحشة في ذلك. ولقد ضرب الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام أروع المثل في هذا الباب، عندما اجتمعت له دواعي الفاحشة مع امرأة العزيز، قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وسادس هؤلاء السبعة: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وإنفاق المال في سبيل الله والتصدق به على المستحقين من أفضل القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. وإخفاء الصدقة من الأمور المهمة التي تبعد الإنسان عن الرياء ويكون العمل مقبولا عند الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن المتصدق من شدة إخفائها لصدقته لم تعلم الشمال ما تنفق اليمين، وهذا من شدة إخفاء الصدقة. ومصداق ذلك قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ولكن إذا كان هناك مصلحة شرعية من إبداء هذه الصدقة فلا بأس بذلك، ولكن مع احتساب الأجر والإخلاص في ذلك. فقد جاء في القصة المعروفة في صحيح مسلم في قصة أصحاب النمار المقطعة الذين عندما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيهم وحثهم على الصدقة، فجاء رجل بسرة عظيمة لم يستطع حملها وتصدق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، رواه مسلم. وآخر هؤلاء رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فأصدق البكاء ما كان في الخفية. وإذا ذكر المرء تقصيره في طاعة الله جل وعلا وارتكابه لشيء من معصية الله جل وعلا فإنه يلجأ إلى هذا الباب، باب البكاء والاقتراح بين يدي الله جل وعلا. رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يبكي في المسجد فقال: ما أحسن هذا لو كان في البيت، ما أحسن هذا لو كان في البيت. فالمؤمن يعيش في جهاد مع نفسه ويراقب الله جل وعلا في جميع أفعاله وتصرفاته، فهو يخاف الله جل وعلا ويبكي عند ذكره سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، رواه الترمذي وحسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إخواني المسلمين، وردت نصوص أخرى في غير هؤلاء السبعة في الذين يظلهم الله في ظله، فمن ذلك عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أضل رأس غاز، أي غاز في سبيل الله، أضله الله يوم القيامة، ومن جهز غازيا حتى يستقل، كان له مثل أجره حتى يموت، قال يونس أو يرجع. ومن بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله جل وعلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه أحمد وهو حديث صحيح. وعن أبي اليسر قال قال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رواه مسلم. أي أن صاحب الدين لو أمهل الدائن أو وضع عنه جزء المال فهو في ظل الله يوم القيامة. فلا تفرطوا يا أصحاب الديون في هذا الباب العظيم من أبواب الأجور، فإن استطعت أن تتنازل عن شيء من مالك فاعلم أنك في ظل الله جل وعلا. وبعد هذا كله قد يقول قائل: هل للنساء نصيب من هذه الأجور العظيمة فنقول نعم، إن للمرأة نصيبا من هذه الأجور، وذكر الرجل لا مفهوم له، لأن الأصل في هذا تساوي الرجل والمرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، إلا ما جاءت به نصوص الشريعة بالتفريق بينهما، فالمرأة تشترك مع الرجل في هذه الأجور. وقد يستثنى من السبعة الإمارة العظمى، فإن المرأة لا ولاية لها على المسلمين، لأن من شروط الولاية العظمى أن يكون الوالي والإمام رجل. فعن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارسا ولوا ابنة كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. وقد انعقد الإجماع على عدم تولي المرأة الإمامة العظمى على المسلمين، ولكن المرأة تدخل في الذين يظلهم الله في ظله في هذه الخصلة بالذات، وهي العدل، وهي العدل بين أبنائها. فإذا كانت ذات عيال فعليها أن تعدل بينهم وتعدل فيهم. وكذلك تخرج خصلة ملازمة المسجد، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن، حتى الرجل الذي دعته امرأة فإنه يتصور في امرأة دعاها ملك جميل مثلا فامتنعت خوفا من الله جل وعلا. عباد الله، وأذكر بموضوع صيام الست من شوال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فلا تفرطوا في هذا الباب العظيم، واحرصوا على صيام الست من شوال لكي يكتمل لكم الأجر. فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم انصر إخوانا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر إخوانا المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي العراق وفي كشمير، اللهم وأيدهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم وأرنا في اليهود والنصارى عجائب قدرتك، اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم من أراد بهذا الدين وبهذا الإسلام كيدا فأشغله بنفسه يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.